بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب الهدي. والهدي هو ما يهدى إلى الحرم ويذبح للفقراء والمساكين، وهو أنواع. منه هدي تطوع، ده واحد رايح يحج وأهدى هديا تطوع لله، فهذا مستحب ويستحب أن يأكل منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من الهدي هدي الجبران، هدي الجبران، وهو أن واحد فعل محظور من المحظورات الإحرام، فوجب عليه ذبح شاة دم، فيجب عليه ولا يجوز له أن يأكل منه شيء. وكذلك النوع الثالث هدي الإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هذا أيضا واجب ولا يجوز له أن يأكل منه. النوع الرابع هدي القران والتمتع، فهو واجب ويجوز له أن يأكل منه. النوع الخامس وبقى يستحب له أن يأكل منه. النوع الخامس هدي النذر، واحد نظر أن يهدي هديا، فهذا واجب ولا يجوز له أن يأكل منه. يبقى هدي الجبران والإحصار والنذر لا يجوز له أن يأكل منه، وهدي التطوع والتمتع والقران يجوز له أن يأكل منه. هنا بيبدأ بهدي التطوع، يستحب لمن أتى مكة أن يهدي هديا. يبقى الهدي هو ذبح شاة أو أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته 100 بدنة ذبحها صلى الله عليه وسلم بيده، ذبح منها 63، وعلي أكمل الباقي رضي الله عنه، ورواه البخاري ولم يقل في حجته. ويستحب استثمانها واستحسانها لقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس: هو الاستثمان والاستحسان والاستعظام. إن هو لما ذهب ليهدي هديا لله اختار أحسن الأشياء، فأعطاه الله عز وجل أحسن الأجر، ولو اختار أوحش الأشياء لأعطاه الله عز وجل أسوأ الأجر. يتيممون الخبيث منه، يعني شيء هو أصلا بدل ما يرميه يقول أهو بطن الفقير أحسن من الزبالة ويديها للفقير، وكأنه يستعيض عن الزبالة، هو يستحرم أنه يرميها في الزبالة، لا حرام أرميها في الزبالة، أديها للفقير، قارن بين الفقير والزبالة. ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر وقوة الإيمان أن ينفق عن شيء يرغب فيه، إن هو راغب فيه هو عايزه فأعطاه. وأقل الأجر يأخذه، أنا ما بقولش مش هياخد أجر، لا هياخد أجر إنه أعطى للفقير، ولكن أسوأ شيء أعطاه للفقير فهو كذلك إن تقبله الله منه سيعطيه أجرا ضعيفا جدا على قدر ما هو أعطى. فقال ابن عباس: والاستثمان سمينة، واستحسان حسنة قوية، وكذلك استعظام كبيرة. وأفضل الهدي والأضاحي الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. يعني الله عز وجل أعطاه أفضل الأجر لأنه ذهب إلى الجمعة في أول الوقت، الساعة الأولى دي اللي هي إيه؟ بعد الفجر، يعني يروح للجمعة من بعد الفجر، ده ياخد بدنه. ثم ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. ففي هنا تفاضل في الأجر، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. بس الدجاجة ما ينفعش في الأضحية، فش واحد يضحي بفرخة ويستشهد بهذا الحديث، لأن الحديث جاء في ترتيب الفضل مش في جواز الأضحية. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، أقل أجر اللي يذهب في الساعة الخامسة، وكأن إحنا هنقسم من الفجر لغاية الظهر 5 ساعات، وفي رواية تانية في الساعة السادسة 6 ساعات، ونقسم كل ساعة تقريبا هتبقى زي الساعة اللي موجودة دلوقتي. ويجوز للمتطوع أن يهدي ما أحب من كبير الحيوان وصغيره وغير الحيوان، استدلالا بهذا الحديث، إذ ذكر في الدجاجة والبيضة، والأفضل بهيمة الأنعام. يعني البيضة مش حيوان، يعني يجوز للإنسان أن يهدي شيئا مثل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى منها. فإن كانت إبلا يسن إشعارها بأن يشق صفحة سنامها اليمنى حتى يسيل الدم، ويقلدها نعلا أو نحوها. أول ما يختار دي أنها تكون هي الهدي بتاعه، غير الأضحية، هدي الحاج أو المعتمر، يشعرها. الإشعار أن يجرح سنامها، صفحة السنام اليمنى، ويشقها بسكين. فهذا ليس فيه إيلام شديد للإبل، لأن هذه المنطقة مليئة بالدهون وقليلة الألياف العصبية، لأن بيركب فوقها، فالجلد فيها فشل، فلن يؤلم الحيوان كثيرا. فيشقها بحيث أنه من إذا مرت على أحد يعلم أن هذه لله. يشق صفحة سنامها أو سنامها اليمنى حتى يسيل الدم، ويقلدها نعلا، القلادة في عنق الإبل يجعل فيه نعل أو نحو نعل، يعني شيء رمز يجعل حتى يعلم الناس أن هذه هدي. لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ثم دعا ببدنة أو ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها اليمنى وسلت الدم عنها بيده، سلت يعني مسح الدم عنها بيده ونطره على الأرض، رواه مسلم. ولأنها ربما اختلطت بغيرها أو ضلت فتعرف بذلك، فترد، ممكن تضل، فمن يعرفها يرجعها إلى الحرم فتذبح هناك. وإن كانت غنما قلدت آذان القرب والعرى، قلدت الإبل الغنم صغيرة ومليئة بالصوف، فلا يصلح معها الإشعار، لأن إحنا لو أشعرناها بشيء الصوف هيكبر ويغطي هذا الإشعار فمش هيبان، فيناسب له التقليد، فنقلدها شيء في عنقها يظهر أو في أذانها. فهنا تقلد أذان القرب، القربة اللي هي قربة الماء، لها أذن يعني لها يد تحمل منها، هذه اليد أجيب يد قديمة وأربطها بحبل وأربطها فيها، أو عرى، العرى اللي هو عرى الكوز اللي هو إيد الكوز، يعني مقصود حلقة تكون غير مستعملة تقلد عليها الغنم. وأذان القرب والعرى ليست مقصودة، يعني لو من فعل أي شيء مكانها يجوز. كنت، حديث عائشة رضي الله عنها، كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا، أخرجه البخاري ومسلم نحوه. ولا يشعرها لضعفها، مش هنستحمل أن احنا نذبح أو نقطع منها شيء، ولأنه يستتر موضع الإشعار بشعرها وصوفها. فصل. ولا يجب الهدي بسوقه مع نيته، كما لا تجب الصدقة بالمال بخروجه به لذلك. يعني الهدي خرج به من بلده، كانوا يذهبوا قديما ومعهم الهدي، رجل عنده إبل كثير فقال هأخذ هذا هديا للحرم، ويأخذ معه وهو مسافر، وساعات بيركبه يجيب إبل يقول أنا هروح بها أذبحها هناك، وتبقى ساقها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديه، وقال لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به، يعني التمتع. فمن ساق هديه لا يجب عليه بمجرد السوق، لأنه واخده معاه بنيته، فبيقيس على المال لا تجب الصدقة بالمال بخروجه به لذلك. واحد في جيبه فلوس وخرج عشان يتصدق به، بمجرد خروجه من البيت لم تجب عليه الصدقة، إنما تجب الصدقة بمجرد قبض المساكين لها. هو في جيبه الفلوس وقال أنا هطلع أشوف حد فقير أديله هذه هذا المال، خرج وهو ماشي في الشارع بيدور ما لقاش، فرجع في نيته قال خلاص أنا هاخده. يجوز؟ نعم. ولا يجب عليه بمجرد الخروج. كذلك من ساق الهدي لا يجب عليه بمجرد سوقه، ويبقى على ملكه وتصرفه ونماؤه له حتى ينحره. حتى ينحره معنى النماء له، يعني فرضنا وهو ماشي الإبل جاءت بلبن ملكه يشرب منه كما يريد، وإن قلده وأشعره وجب بذلك. أول ما يقلد الإبل أو يقلد الغنم أو يشعرها وجبت عليه، خلاص ما بقتش بتاعته، خرجت من ملكه. كما لو بنى مسجدا وأذن أو أذن للصلاة. واحد بنى مسجد وأذن للصلاة، يعني خلاص بقت مسجد وبقى فيها أذان، وبعدين افتكر كده قال أنا هرجع في كلام، ينفع؟ لا، خلاص خرج من ملكه، لأن الصدقة إذا تصدق بها الإنسان خرجت من ملكه، ما بقتش ملكه، بقت ملك من تصدق به. طب المسجد هيبقى ملك مين؟ ملك المسلمين كلهم، بقى ملك المسلمين كلهم، فأصبح لا يستطيع أن يفعل شيء إلا بمجرد الوقف وشروط الوقف. وإن نذره، ده النوع الثاني بقى اللي هو نذر الهدي، أو قال هذا هدي أو لله وجب، لأنه لفظ يقتضي الإجابة أشبه لفظ الوقف. مسألة النذر قال نذرا علي أن يكون هذا هدي، دي ما فيهاش خلاف. أما لو قال لله علي أن يكون هذا نذر فهذا نذر، وإن قال هذا لله فلا يكون نذرا إلا بنيته، وله ركوبه عند الحاجة. طيب أول ما يجيب الهدي الإبل ويشعرها خلاص ما بقتش بتاعته، بقت ملكا للمسلمين جميعا. النية اللي هي لا، بمجرد النية لا تكفي في الوجوب، إنها مش واجبة عليه، إنما إمتى تجب عليه؟ يعني لو عايز يرجع في كلامه ممكن يرجع زي بتاع الصدقة ده، إنما نيته دي مأجور عليها، إنه ناوي بها خير وخرج، وحتى لو ما وصلتش للمساكين، فرضنا إنه مات وفي جيبه المال، هو نيته خير لم يرد في نيته. وله ركوبه عند الحاجة من غير إضرار به. طيب فرضنا في الطريق احتاج إلى أن يركب دابة، هل له أن يركب ما أشعرها؟ ما بقتش بتاعته، فيقول هنا له الركوب عند الحاجة زي بقية المسلمين. لأن أبا هريرة رضي الله عنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، قال اركبها، قال فقال يا رسول الله إنها بدنه، فقال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. متفق عليه. وفي حديث آخر قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، رواه أبو داود. وهذا يدل على جواز الانتفاع بالمنافع العامة إذا احتاج الإنسان إليها، حاجة مجانا بتتركب مجانا، يجوز الإنسان أن يركب حتى لو عنده سيارة وفي مواصلة مجانية للناس كلها، مثلا قطار مجاني مثلا، يجوز له أن يركب كبقية المسلمين. فإن نقصها الركوب ضمنها، نقصها ركوب يعني لما ركبها ضعفت هذلت مثلا، حصل فيها نقص بأي نوع، كان متين شوية فلما ركب عليها فطست، ما رحمهاش يعني كانت ضعيفة فركب عليها هي ما يدريش يكمل يضمنها، لأنه أفسد ملك المسلمين، معناها كانت ملكه في الأول. زي واحد عمل مسجد وبعدين دخل لقى صوت الإمام وحش، قال لا أنا هغير المكان ده مش عاجبني. طيب نقول له طيب الأوقاف معينة، يقول له أنا صاحب الجامع ما حدش يقدر يتحكم فيه، ده أنا صاحب الجامع. فقالوا له أنت مش هتقدر تعمل فيه حاجة غير لما تستأذن الأوقاف، هي اللي بتعين الأيام. فقال طيب مش ده الجامع اللي أنتوا عاملينه؟ جه مكسر اللمض اللي فيه، من يضمن؟ هو يقول ده انا شاريها بفلوسي. نقول له لا، لما انت اوقفتها خرجت من ملكك، بقت ملك للمسلمين كلهم، لا يجوز الافساد فيها، ولو افسدت فيها تضمنها. فكذلك الراجل ده لما ركب الدابه بتاعته وماتت، نقول له عليك ضمانها، حتى لو كانت بتاعك قبل كده، بتاعتك قبل كده، بس اصبحت ملك للمسلمين، لانه تعلق حق غيره به. وان ولدت فولدها بمنزلتها، كانت حامل فولدت في السكه، الولد يذبح كما تذبح امه، نفس الحكم، يذبحه معها. لما روي ان علي رضي الله عنه راى رجلا يسوق بدنه معها ولدها، فقال لا تشرب من لبنها الا ما فضل عن ولدها، فاذا كان يوم النحر فانحرها وولدها، حتى اللبن ما يشربش لغايه ما ابنها يشرب ويشبع، وبعد كده اللي يتبقى في الضرع ناخده نشرب منه. ولأنه معنى تصير به لله تعالى، فاستتبع الولد كالعتق. يعني الولد بياخد حكم أمه فيه. يذبح زي أمه بالظبط، يجوز ذبحه حتى لو في سن معين، حتى لو جنين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول زكاة الجنين زكاة أمه. يعني فرضنا أن احنا جبنا أضحية وبعد ما ذبحناها وجدنا جنين في بطنه، هنعمل ايه في الجنين؟ يؤكل. يؤكل، زكاته زكاة امه، ما دام ذبحنا امه ياخد حكم امه في الحكم ويؤكل لو في لحمه يعني. فكذلك الابن ده هياخد حكم امه، لانه لما اللي وقف او تصدق بها لله تصدق هي وما ونتاجها. وله ان يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها، لحديث علي ولقول الله تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ولا يجوز أكثر من ذلك للخبر. ولأن اللبن غذاء الولد فلا يجوز منعه منه، فعش أننا نمنع ولدها من الغذاء واشربنه، كما لا يجوز منع الأم على فها، فإن لم يمكنه المشي حمله على ظهره. فرض الولد فصيل الناقة ضعيف لا يستطيع المشي، يحمله على أمها، لأن ابن عمر كان يحمل ولد البدن عليها، فإن لم يمكنه حمله ولا سوقه صنع به ما يصنع بالهدي الذي يخشى عطبه. فرضنا هو لا نستطيع أن نحمله على أمها ولا نستطيع أن نحمله نحن، مش هنجيب واحد يشيلها، فيعمل إيه؟ بيقول هنا إلى الهدي، في مسألة اسمها الهدي المعضوب. هدي المعضوب يعني رجليك كسرت، هيعمل في إيه؟ مع جمل ورجليك كسر، يشيله فوق دماغه زي جحا ويوصل بالحرم، لا يذبح مكانه ويوزع لحمه على الفقراء. فبيقول هنا يعمل في ابنه كما عمل في الهدي المعضوب، يذبحه ويوزعه على الفقراء. وإن كان عليها صوف في جزه صلاح لها جزه وتصدق به. فرضنا صوف، والصوف يمنع نموها، بيكتر أكلها ويمنع نموها ويقلل لحمها. فيجي صاحب الصوف، صاحب الغنم، يقوم جاي جازز الصوف كله بحيث ان هو لحمها يبقى اوفر واكبر. فيقول يجب عليها ان يفعل ما هو صلاح لها كانها بتحته، ويتصدق بالصوف لانها تسمن بذلك فينفع الفقراء او فتنفع المساكين. وان لم يكن في جزه صلاح لم يجز اخذه، لأنه جزء منها وينفع الفقراء عند ذبحها. فرضنا أنه ما فيش فايدة في جز الصوف، يتركه عشان الجلد لما يدبغ ينتفع به الفقراء بصوفه. وإن أحصر نحره حيث أحصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بالحديبية، وإن تلف من غير تفريط لم يضمنه، لأنه أمانة عنده فلم يضمنه من غير تفريط كالوديعة. وإن تعيب ذبحه وأجزى، لأنه لا يضمن جميعه فبعضها أولى. إن تعيب ذبحه وأجزى، يعني هو خلاص أشعرها وبقت لله، وهي ماشية جاء طوبة جت في عينيها عورتها، بقت عوراء لا تجزئ في الأضحية، ماذا يفعل؟ يقدمها كما هي، لأنها مش ملكه، هي أجزأت بمجرد إشعارها خرجت من ملكه، بخلاف الأضحية بقى، لأن الأضحية لسه في ملكه. لما نيجي للأضحية هنقول لو تعيبت هيبقى فيها أحكام. فصل. وإن عجز عن المشي أو عطب دون محله، عطب اللي هو الهدي، نحره موضعه وصبغ نعله التي في عنقه في دمه فضرب بها صفحته ليعرفه الفقراء وخلى بينه وبينهم، ولم يأكل منه هو ولا أحد من رفقته، لما روى ذؤيب أبو قبيسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عطب منها شيء فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها. نعلها اللي هي مقلدة بها، النعل المقلد بها، يغمس في الدم ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. رواه مسلم. هنا رجليك كسرت وهو ماشي، هيذبحه وبعدين يأخذ النعل اللي هو الشعار بتاعه أو القلادة بتاعته ويصبغ النعل فيه ويضرب به على صفحتها، الصفحة اللي هو رقبتها، ثم ينادي على الفقراء إنهم يأخذوا منها. فيجي الفقراء يسلقوها ويشفوها ويقطعوها ويوزعوها على بعض. طب فرضنا ما لقاش الفقراء وهو بجوار قرية ولا يستطيع أن يناديهم، يتركها هكذا. والناس عندما تجد هذا الأمر هينتشر بينهم هذه المسألة، إن أحيانا الحجاج يمرون عليهم ويحدث معهم عطب في الهدي، فهم يفهمون المسألة، فإذا وجدوا هذه العلامة أكلوا منها عشان يفرق بين الميتة وبين الهدي المعطوب. فإذا وجدوا العلامة على صفحتها إن هو النعل مصبوغ في دمها ومختوم على عنقها، فيأكلوها لأنها حلال لهم، ولأنه يتهم في التفريط فيها ليأكلها. النبي صلى الله عليه وسلم منع من أن أصحابها يأكلوا منها عشان ما يفرطوش في حكمها. أحيانا يقول لك: طيب ما هي رجلها بتعرب وهي ممكن تمشي وممكن ما تمشيش، فيتسهلوا في الحكم من أجل أنهم يأكلون منها. أما لو الشرع قطع عليهم الذريعة في الطمع فيها فتكون الأحكام واضحة، فيقول: لا لا لا نذبحها إلا في عند آخر لحظة. ولأنه يتهم في التفريط فيها ليأكلها أو يطعمها رفقته فمنعوا من أكلها لذلك، زي المحرم منع من أكل الصيد. ليه؟ عشان هو متهم، هو ممكن يجوع يصطاد في الحرم، فمنع منه سدا للذريعة علشان يبحث عن شيء تاني. فإن لم يذبح عند خوفه عليها حتى تلفت ضمنها، لأنه فرط فيها فلازم يضمنها. فرضنا هو خاف عليها وبقت معطوبة ومع ذلك لم يذبح، قال: لا هي تستحق، ده أنا هذبحها وأسيبها للفقراء، وهو لا كده لا كده. فلو تلفت وماتت وجب عليه واحدة أخرى. يبقى الشرع هنا منعه من دي ومنعه من دي عشان يعتدل ويبقى معتدل يحكم بالحق. كالوديعة إذا رأى من يسرقها فلم يمنع، واحد عنده وديعة وجي واحد يسرقها، فقال: مش مشكلة، مش بتاعتي. هو أهمل ولا لا؟ أهمل. الشرع هيعاقبه بإيه؟ بإن هو يأتي ببدلين. لا، دي تبقى مسألة ثانية، هو خايف يعني، هو دفع المال بالنفس مسألة ثانية. إنما لا، هو مش حاجة خالص، هو قال خلاص ده بعيد عن فلوسي خلاص، ولما يجي صاحبه أقول له تلاقي، راجل ندل يعني، فالشرع يعاقبه. وإن أتلفها ضمنها، لأنه أتلف مالا تعلق به حق غيره فضمنه كالغاصب، ويلزمه أكثر الأمرين من قيمتها أو هدي مثله. هنا بقى هنحكم عليه بإيه؟ بأكثر الأمرين من قيمتها أو هدي مثله. هنقول له هنشوف تمنها كام والهدي مثلها بكام. الهدي مثلها طلع أغلى هنقول له روح اشتري، إن كان تمنها أغلى هنقول له الفلوس دي تخليها معاك لغاية توصل حرم تتصدق فيه، لأنه لزمته الإرافة والتفرقة وقد فوتها فلزمه ضمانها، كما لو أتلف شيئين. فإن كانت قيمتها وفق مثلها أو أقل لزمه مثلها، وإن كانت أكثر اشترى بالفضل هديا آخر فإن لم يتسع اشترى به لحما وتصدق به، لأنه أقرب إلى المفوت. المفوت يعني اللي ضاع منه لحم يبقى اشتري لحم، ويحتمل أن يتصدق بالقيمة. الاحتمال الآخر أنه يروح يتصدق بنفس القيمة ولا يلزمه أن يشتري لحم. وإن أكل مما منع منه من أكله ضمنه بمثله لحما. فرضنا أن احنا قلنا الهادي ده أنت مش هتاكل منه، المعطوب ده، فكل منه، هنقول له أنت كلت قد إيه؟ قال له والله أنا ما كلتش غير حاجات بسيطة، يعني قيمة 2 كيلو لحمة ولا حاجة. هنقول له يلزمك أنك تروح تشتري 2 كيلو لحمة من هذا النوع، إبل أو بقر أو غنم، وتتصدق به للفقراء بمثله لحم عقابا له، و لما ذكرنا. وإن أتلفها غيره فعليه قيمتها، لأنه لا تلزمه الإراقة فلزمته قيمتها كغيره، ويشتري بالقيمة مثلها، فإن زادت فالحكم على ما ذكرنا فيما إذا أتلفها صاحبها، يعني يتصدق بها ويشتري بها لحم. إن اشترى هديا فوجده معيبا فله الأرش، والأرش اللي هو فرق الثمن معيبا وصحيحا، فرق الثمن. اشترى هدي وجده أعور، هنقول له الهدي الأعور بكام والهدي الصحيح بكام، الفرق ده تاخده. ويحتمل أن يكون للمساكين، ياخده يتصدق به للمساكين، لأنه بدل عن الجزء الفائت من حيوان جعله لله تعالى، فكان للمساكين كعوض ما أتلف منه بعد الشراء، ويكون حكمه حكم الفاضل عن المثل، يعني يشتري بلحم أو يتصدق به. ويحتمل أن يكون له، لأن النذر إنما صادف المعيب بدون الجزء الفائت، فلما يدخل في نذره فلا يستحق عليه بدله. هنا مسائل الهدي، دي مسائل نادرة جدا تحصل. كل اللي احنا قلنا ده، لأن أصبح الآن السفر يا إما بالطائرة يا إما بالمركب يا إما بالإيه؟ بالسيارة. ومش هنقول له روح اشتري جمل وقطع له تذكرة في الطيارة عشان تاخده معاك تسبحه هناك، طب ما يروح اشتري من هناك. فأصبحت تكلفة الناس، تكلفة الهدي أقل بكثير جدا هناك، ويتيسر هناك بقت سكوك. هدي دلوقتي بقى ثمن توكل به الناس يذبحوها عنك، وممكن تروح أنت في منى تجد الإبل والبقر والغنم تشتري زي ما أنت عايز. الإبل هناك ليه مكان لوحده، وبعدها بشوية كده تلاقي البقر مزارع، مكان البقر مذابح البقر، وبعدين مذابح الغنم، كل حتة لوحدها تروح زي الفلوس اللي معاك وتروح تشتري. فأصبح سهولة الأمر ده، هذه الأحكام كلها لم توجد منها شيء، ولكن ده مكتوب في كتب الفقه، ممكن يكون موجود، ممكن يكون موجود من 100 سنة. أهم كانوا بيحجوا بالجمال، يقعد 3 شهور يحج، واللي بيروح فقدينه، يعني ممكن ما يجيش، يعجبه القعدة هناك يقعد ما يجيش. كثير من الناس قبل التأشيرات وقبل الجنسية كان لما بيروح هناك بيقعد بقى يستقر في الحرم هو ومراته وعياله ويعيش هناك. وبعد كده الملك عبد العزيز لما جه دخل كل الناس في الجنسية السعودية وبقى خد سعودي، مش عارف أجدادنا ما عملوش كده ليه. ولا يزول ملكه عن الهدي والأضحية بإيجابهما، وله إبدالهما بخير من هنا. لا يزول ملكه بالإيجاب، يعني لسه سيطرته عليه معاه وحافظ عليه وكله، وله إبدالهما بخير منهما. وهو ماشي وجد سوق إبل، واللي معاه بيبص عليه كده لقى هزيل وضعيف، يدوبك هيروح الحرم هيطب زاد، فجيه بيعه واشترى واحد أكبر منه أضخم. يجوز ولا لا؟ يجوز، لأنه بيبدل شيء بأفضل منه. قال أبو الخطاب يزول ملكه وليس له بيع ولا إبدال، ولكن المذهب إنه لا يزول الملك لأنه جعله لله، فأشبه المعتق والموقوف. ووجه الأول أن النذور محمولة على أصولها في الفروض، يعني النذر ما هو لسه ملكه في النذر، ولكن يمنع من التصرف فيه إلا للمصلحة. فكذلك النذور في الفروض، وفي الفروض لا يزول ملكه وهو الزكاة. في الزكاة لما حيطلع عن مثلا 25 من الإبل بنت مخاض، هو بنت المخاض في ملكه حيخرجها بس في ملكه، ومحمولة على أصولها. وفي الفروض لا يزول ملكه وهو الزكاة، وله إخراج البدل، فكذلك في النذور. وأما بيعها بدونها فلا يجوز، لأن فيه تفويت حق الفقراء من الجزء الزائد، بيعها بدونها يعني بأقل منها. هو معاها حاجة قوية قال لك لا ده انا هبيع واشتري حاجة ضعيفة عشان لما بيع لما اوفر الفلوس. فهنا بيقول لا يجوز لأن فيه تفويت حق للفقراء في الجزء الزائد، فلم يجوز كما لو أخرج في الزكاة أدنى من الواجب، ولا يجوز إبدالها بمثلها لأنه تفويت لعينها من غير فائدة تحصل. الإبدال بالمثل لا، هو هيبدلها بواحدة مثلها لا يجوز. يبقى الإبدال لا يجوز إلا لما فيه أفضل لحق الفقراء. فصل. ومن وجب في ذمته هدي فعينه في حيوان تعين، لأن ما وجب به معين جاز أن يتعين به ما في الذمة كالبيع وصير الفقراء. هنا بقى تعيين الهدي، وجب عليه هدي فقال ده هو بعينه، ضيق على نفسه، لأن لو ما قالش ده هو بعينه يجوز أنه يبيعه، يجوز أنه يجيب واحد تاني أفضل منه وهكذا. لا، ده قال ده هو بعينه هو الهدي، تعين عليه. فإن هلك بتفريط أو غيره رجع الواجب إلى ما في الذمة، يجيب واحد زيه، كما لو كان عليه دين فباعه به طعاما فهلك قبل تسليمه، وإن تعيب أو عطب فنحر لم يجزئه لذلك لأنه هو عينه. وهل يعود المعين إلى صاحبه؟ فيه روايتان، يعني له استرجاع هذا العاطب والمعيب إلى ملكه. مثال، هو رايح من المدينة المكة بيعبي حج وقال ده هو هدي، وقال الإبل ده هي وسماها أفضل إبل عندي القصواء مثلا، هذه عينها هدي، نظرت عندها يبقى كده عين النظر، وهو ماشي في السكة مات، هنقول له ايه؟ عليك هديا اخر، اشتري واحد مكانه. طيب لما هيجيب هدي اخر ده هي اللي شاور عليها بقت بتاعته وعليه واحده تانيه، ولا الاثنين ما بقوش بتوعه؟ فهو هنا بيقول بقى وهل يعود المعين الى صاحبه؟ المعين اللي مات ده هيرجع له بقى خلاص بتاعه ياكل فيه زي ما هو عايز ولا لا؟ فيه روايتين، شوف احداهما يعود، ده كلام الخرف، والمذهب الثاني ان هو لا يعود خلاص ما بقاش بتاعه. بس وجهة الخرقي ذكره الخرقي واختيار ابن قدامة والشارع، قال فقال صنع به ما شاء، يعمل باللي هو عايزه، لانه انما عينه عما في ذمته، فاذا لم يقع عنه عاد الى صاحبه، كمن اخرج زكاته فبان انها غير واجبة عليه. واحد فاكر ان النصاب كذا وبعدين طلع الزكاة افتكر ان خلاص مش واجب عليه اصلا. الرواية الثانية لا يعود، ده المذهب، لانه صار للمساكين بنذره فلم يعد اليه كالذي عليه ابتداء، كالذي عينه ابتداء. وهل يعود الى ذمته مثل المعين؟ يعني خلاص المسألة الاولى خلصت ان هو ترجع له ياخدها لنفسه ولا لا؟ المذهب على انه ياخدها يعمل فيها اللي هو عايزه. المذهب يعود، المذهب لا يعود، يعني مش بتاعته. والكلام ابن قدامه ارجح انها ترجع له بتاعته خلاص، لانه لما عينها بقصد الهدي، فلما لم تصر هديا سقط الحب. هو ماتت خلاص، طب هنوجب عليه اثنين ليه؟ هياخده ياكله، لا ذبحه مثلا عطب، لا يعني يباح اكله يعني، او مثلا جلده لو مات، او عطب وذبحه ياكل، مات ياخد جلده، هو بتاعه بقى، هو حر يعمل فيه اللي هو عايزه. فالمذهب بيقولوا لا، اللي ابن قدامه قال لا ينفع ياخده ويتصرف فيه. طيب لما هيجيب غيره بقى وهل يعود الى ذمته مثل المعين؟ نقول له لما انت هتجيب غيره تجيب هدي يعني فوق السن وخلاص، ولا نفس اللي انت عينته زي القصواء الضخمه ده زي اللي انت عينته، ولا تجيب هدي؟ أو مثل، هل يعود إلى ذمته مثل المعين أو مثل الواجب في الذمة؟ ينظر، ينظر يعني لم يحقق المسألة، فإن تلف، هنا بقى بيفصل، فإن تلف بغير تفريط لم يلزمه أكثر مما ما في الذمة. لأن الزائد إنما تعلق بالعين فسقط بتلافيه، وإن تلف بتفريط لزمه أكثر الأمرين. هنا بقى نقول بقى هو لما عطب القصواء دي وذبحها كان مفرط، يعني دخل بيها في حتة تتكسر فيها الرجل، الناس حذروه قالوا له لا الجبال ده هي وعرة وبتزحلق وهيتكسر رجله، ما سمعش كلامه ولا ماشي زي الناس ما بتمشي، وهو حظه بقى اتكعبل في حاجة وقع اتكسرت رجله في حاجة. فهو بيقول لو في تفريط خلاص هيلزمه أكثر الأمرين يغلط عليه، إنما زي زي الناس وما فيش تفريط هنقول له هات لنا أي واحدة تمشي مكانها وخلاص، ولم يلزمه أكثر ما في الذمة. وإن تلف بتفريط لزمه أكثر الأمرين، لأنه تعلق بالمعين حق الله تعالى، فإذا أتلفه فعليه مثل ما فوته. وإن ولد هذا المعين تبعه الولد أو ولده، لما ذكرنا في المعين ابتداء لما يولد الولدة بتاعته هتتعين مثلها، بقت مثلها بالتعيين. فإن تعيبت الأم فبطل تعيينها ففي ولدها وجهان. الأم تعيبت وخلاص هنذبحها عشان خاطر هي مش هتنفع للهدي، ابنها ياخد حكم ايه بعد ما بعد التعيين؟ فإن تعيبت، خد بالك الحاجات ديت فيها عندكم أخطاء مطبعية، هي فإن تعيبت مش كده ولا تعينت؟ فإن تعيبت يعني الأم بطل حكمها، بطل تعيينها، وفي ولدها وجهان، أحدهما يبطل تبعا كما ثبت تبعا، والثاني لا يبطل، وده اللي استظهره في الإنصاف وقال هو الظاهر إن هو لا يبطل، ابنها يبطل زي ما هو، لأن الحكم كان عليهم هما الاثنين والأم ذبحت، فبقي الحكم على الآخر. لا يبطل لأن بطلانه في الأم لمعنى اختص بها بعد استقرار الحكم في ولدها، فلم يبطل به فيه كما لو ولدت في يد المشتري ثم ردها لعيبها. فصل. إذا ذبح هديه أو أضحيته إنسان بغير أمره في وقت أجزأ عنه لأنه لا يحتاج إلى قصده، فإذا فعله إنسان بغير إذنه وقع الموقع ولا ضمان على الذابح، لأنه حيوان تعين إراقة دمه على الفور حقا لله تعالى فلم يضمنه كالمرتد. مثال واحد جاب أضحية بقرة وبعدين حطها عنده في حوش كبير وربطها، وبعدين جه يوم العيد هذا الرجل حصلت له ظروف وسافر طارئ، وبعدين البقرة مربوطة يوم العيد وأهل البيت مش موجودين، فجار يعلم أن هذه البقرة موجودة لعادة جاري أنه يذبحها في العيد ولا يستطيع أن يصل إلى جاري، وهذه البقرة تتلوى جوعا، خلاص أهل البيت سبوه ومشوا، ظروف عمل حادثة أي حاجة، فجه الجار ده سطى على هذه البقرة وذبحها بغير إذن صاحبها ووزعها كما يوزع صاحبها الأنصب، تلت ده وتلت ده، وشال التلت بتاع صاحبه ده يجي لما يجي ياخده مش لنفسه طبعا، هو هيوزعها كأنه وكيل صاحبه. فجي بعد العيد صاحبها اكتشف ان الراجل ده عمل كده، هل يجزئه وياخد اجره كامل ولا لا؟ هنا بيقول اه ينفع وهياخد اجره لانها اتذبحت في وقتها وصاحبها سهى عنها او تركها. فهنا بيقول ان ذبح الهدي او الاضحيه انسان بغير امره في وقت اجزأ عنه ياخد اجره كامل. ودي برضو ممكن مساله تبقى فيها مشكله، هو يسال الجار يسال اعمل ايه؟ البقره بتموت اذبحها عن صاحبها ولا لابد فيها من نيته؟ ومفيش تليفونات ومفيش حاجه بترد، فنقول له يجوز لك انك تذبحها وتقع على صاحبها موقع الاجزاء. ويجوز الاكل من هدي التمتع والقران، احنا قلنا اللي يجوز ليه الاكل منه التمتع والقران وهدي المستحب بس، هدي الجبران اللي هو ترك محظور وهدي الاحصار وهدي النذر ما يتاكلش منه، لان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا متمتعات الا عائشه، فإنها كانت قارنة لإدخالها الحج في عمرتها على عمرتها، وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. قالت فدخل علينا بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. رواه البخاري والمسلم نعم. ولأنه دم نسك فجاز الأكل منه كالأضحية، ولا يجوز الأكل من واجب سواهما. لا، ما فيش واجب يتاكل منه غير القران والتمتع فقط، انما المستحب ده مش واجب لانه كفاره، فلم يجوز الاكل منها منه ككفاره اليمين. وعنه له الاكل من الجميع الا المنذور، دي روايه ثانيه، ولكن المذهب ان هو لا يجوز الاكل منها وجزاء الصيد، ولا يجوز الاكل من الهدي المنذور في الذمه لانه نذر ايصاله الى مستحقه فلم يجوز ان ياكل منه، كما لو نظر لهم طعاما وما ساقه تطوعا استحب له الأكل منه، المستحب يجوز له الأكل منه سواء عينه أو لم يعينه، لقول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وأقل أحوال الأمر الاستحباب. وقال جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل منها وحسيا من مرقها، رواه مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده 63 بقرة إبل، وعلي ذبح الباقي اللي هو 37 بيده، وبعد ما 100 خلصوا جعل قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من كل إبل قطعة وضعوها في قطر فأكل منها عشان يأكل منها جميعا، ولأنه دم نسك فأشبه الأضحية. قال ابن عقيل حكمه في الأكل والتفريق حكمها، وقال جابر يعني التلت والتلت والتلت في التفريق، يعني متمتع يقسمها زي الأضحية بالضبط. وقال جابر كنا لا نأكل من بدننا فوق 3، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا. كان في أول الإسلام ممنوع أحد يدخر اللحمة أكثر من 3 أيام، فكانوا بيذبحوا وبيأكلهم ويتصدقوا بالباقي، ما يجيش عليه 3 يوم، يعني لو ذبح العصر 3 يوم العصر يكون مخلص اللي عنده أو موزع. وكانت الحكمة من ذلك هو اشتراك الفقراء معهم في الأكل لكثرة الفقراء وأهل الصفة. أهل الصفة دول كانوا ناس أسلموا في أهلهم وكانوا أغنياء وكان عندهم مال، فطردوا من أهلهم، قالوا لا هتسلم مالكش حاجه عندنا، مش زي صهيب الرومي قالوا جئتنا صعلوكا وتريد ان تاخذ مالك وتذهب، فمنعوها ان يهاجر الا بايه؟ بان يدلهم على مال، قال مالي في المكان الفلاني خذوه، فاخذوه ومشوا. فكان اهل الصفه كانوا فقراء، فكانوا يجلسون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يجعل لهم يضرب لهم خباء ويجلسون فيه، ما لهمش بيوت، وكلما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم شيء يعطيه له. فكان بعض الأحكام لما بتنزل بتنزل انتشار الخير بين المسلمين حتى يعم الفقراء الذين لا مال لهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار اللحوم فوق 3. طب الناس هتعمل ايه؟ محدش هيقدر ياكل لحمة 3 أيام، مش سباق، فبيأخذ ما يكفيه، وإذا زاد عن 3 أيام بيتصدق به، فده حكم لإشباع أكثر عدد ممكن من الناس. وبعد كده في نهاية الأمر في آخر الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأن يدخر بأكثر من 3، ولو كانت هذه الرخصة ليست عندنا لجعل الناس دلوقتي في ضيق شديد، صح؟ عشان يشتري لحمة تكفي 3 أيام، ده هو بيشتري اللحمة لو في العيد مثلا أو بيجيله لحمة بتقعد يقعد ياكل منها نص سنة في التلاجة وبالديب فريزر فهيبقى فيها ضيق على الناس رغم انتشار هذه الأحكام. والمستحب الاقتصار على اليسير في الأكل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه، أكل شيء بسيط يعني، وإن أطعمها كلها فحسن، يعني لو وزعها كلها هيبقى أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 5 بدنات ثم قال من شاء اقتطع، تركهم والناس قالت بتيجي تقطع اللحمة اللي هي عايزاها وتاخدها وتمشي، رواه أبو داود. فظاهر أنه هذا أنه لم يأكل منهن شيئا. ويجوز للمهدي تفريق اللحم بنفسه، ويجوز إطلاقه للفقراء استدلالا بهذا الحديث. يعني هو ممكن حاجة من الاثنين، يوزع في كياس ويوزع، يسيبها زي ما هي يذبحها ويتركها للفقراء اللي عايز ياخد حاجة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الافطار. بس ده لو عمل كده هيجد معركة من البلطجية جاي هو وعياله، وهيقفلوا الشارع وياخد يخلصها يشفيها كلها وياخد بعضه ويسيب العض للباقي. فالافضل انه الفقراء الضعفاء اولى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك، فعل ذلك لانه يرى ان ذلك المصلحه في هذا الوقت، والضعفاء لهم نصيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه منهم. بس لو فعل ذلك يجزئ يعني. فصل. واذا نظر هديا مطلقا فاقل ما يجزئه شيء. واحد قال لله علي هدي نذر، وجي يقول اعمل ايه؟ يقول له اقل حاجه شاة، معزه او خروف او سبع بدنه او بقره، لان المطلق يحمل على اصله في الشرع اقل شيء في الشرع، ولا يجزئ الا ما يجزئ في الاضحيه. هنقول له بقى في السن وفي العيوب نفس الكلام في الاضحيه الحقيقيه. ويمنع فيه من العيب ما يمنع فيها، وإن عينه بنذره ابتداء أجزأه ما عينه كبيرا أو صغيرا حيوانا كان أو غيره. قول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما قرب دجاجة أو كأنما قرب بيضة. يعني قال لله علي أن يكون هذا هدي وكان صغير لا يجزئ في الأضحية. يقول له يجزئ ما دام أنت تصدقت به وكان مستحب يجزئ. وإذا أطلق بالنسبة إلى مكانه وجب إيصاله إلى فقراء الحرم، لأن ذلك المعهود في الهدي. قال لله عليه هدي وأطلق، ما قالش مكان معين، هنقول له يبقى في الحرم. وإن عين الذبح بمكان غيره، بمكان غير الحرم يعني، في نذره لزمه ذلك. قال هدي في كفر الشيخ، يبقى ألزمه في كفر الشيخ أن يذبح هديا ما لم يكن فيه معصية، ما يبقاش عند البدوي أو الدسوقي اللي هو يذبح لغير الله، يكون لله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تذبح الحيوانات في هذه الأماكن. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل نذر أن يذبح فسأله هل نذرت أن تذبح عند صنم؟ فقال لا. فده دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يذبح عند هذه الأماكن، وهذه الأماكن باعتراف الكل وباعتراف أصحابها يفعل فيها ما لا ينبغي إلا لله، كتقبيل الأضرحة والطواف بها ودعائها، أشياء كل حتى الأزهر بيقول ده مخالفات، سواء هم على صواب أو خطأ يعني نفس أصل المذهب، إنما كل مقر على أنه ده مخالفات لا ينبغي أن يفعل بذلك، أن يطاف بالقبر أو غير ذلك. فبيعترف الكل أن ده مكان يفعل فيه معصية فلا يجوز النذر فيه. لما روي أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ببوانة، بوانة هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر، قال هل بها صنم؟ قال لا. قال أوف بنذرك. معنى كده ما ينفعش حد يذبح في مكان فيه صنم، لأن كانوا قديما كان لما يبقى واحد عنده مشكلة يروح للصنم ويجيب المعزة بتاعته ويدبحها قدام الصنم، المشكلة ما تتحلش. يجي للصنم تاني يوم يقول له طب أنت عايز واحدة كبيرة شوية؟ أجيب لك واحدة كبيرة شوية، ويروح يجيب له معزة كبيرة شوية ويذبحها، المشكلة ما تتحلش. يقول انت ما رضيتش بيها، طب انا هجيب لك واحده اكبر. سفاهه في العقول لغايه ما يذبح اكبر حاجه والمشكله ما تتحلش. يقول له لو كان فيك نفع، اخر ما يزهق يقول لو كان فيك نفع، وبعدين ييأس ويلجا الى الله. ولذلك كان المشركين بيلجأوا الى الله عند الضروره، لما الاصنام بتاعتهم ما تنفعهمش ويبذلوا قصارى جهدهم في التقرب اليها، خلاص يقولوا ايه ليس لنا الا زي عكرمه بن ابي جهل لما ركب المركب هربا بعد فتح مكة، كان له ثأر قتل أبيه في بدر، ما رضاش يسلم إلا لما ياخد ثأره، ففتح مكة جه فهرب، فلما ركب البحر كاد أن يغرق، فقال الناس إيه؟ اليوم لا ينفعكم ما كنتم تشركون بالله به، ولكن ادعوا الله مخلصين ينجيكم. فبدأ يفوق كأنها ضربة على وشه، فهم، قال والله لن ينفعني في البر إلا ما ينفعني في البحر، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. ومن وجب عليه دم أجزأه ذبح شاة أو سبع بدنة أو بقر. ها؟ وورد بعد هذا في فاء فصل زائد عما في بقية النسخ. النسخ يتعلق بجزاء الصيد وفدية الأذى، وتقدم نحوه في صفحة كذا 398-402. هو بيقول هنا الفصل مكرر. وما وجب من الهدي والإطعام جزاء الصيد لازم إيصاله إلى مساكين الحرم، لقول الله تعالى: هديا بالغ الكعبة، وكذلك دم التمتع والقران، لأنه نسك فأشبه الهدي، ودم فدية الأذى يختص بالمكان الذي وجد سببه فيه. هو عموما هو نفس الفصل بس ولكن بألفاظ مغايرة، نقرأه مش مشكلة. وجزاء الصيد يختص، يعني الفصل ده مكرر جاء معناه في في في أبواب سابقة في جزاء الصيد. جزاء الصيد يختص بالحرم، قوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، وكذلك الدماء الواجبة لترك النسك أو لإفساد الحج أو للفوات، لأنه هدي فمحله الحرم. قال تعالى: ثم محلها إلى بيت إلى البيت العتيق. يعني هو هنا في الفصل بيفرق بين ما واجب يجب أن يصل إلى الحرم وما لا يجب. الصيد يجب، والدماء الواجبة لترك النسك محظورات الإحرام واجب أن هو يصل إلى الحرم. والهدي عند إطلاقه يختص بالحرم. فأما فدية الأذى فإن اضطر إلى سببها في الحل فله فعل ذلك حيث وجد سببه، زي هيحلق رأسه مثلا لهوان، هيكون في الحل، يبقى أينما وجد سببه فيكون في الحل، يكون فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالفدية في الحديبية حيث أمره بالحلق. يعني مثلا واحد مريض في المدينة وأحرم فأبيار عليه، وبعد ما أحرم للحج وجد أو للعمرة وجد المرض ده يحتاج منه إلى قص الشعر، قصه فقصه زي كعب بن عجرة، ماذا يفعل؟ عليه دم. طب الدم اللي عليه ده هيعمله فين؟ نقوله في مكانك. طب نقول والله السك هنا في أبيار علي ب200 ريال وفي مكة ب500 ريال، نقول له اللي يلزمه هنا مكانك 200 ريال حتى لو أرخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالفدية في الحديبية حيث أمره بالحلق. وعن علي رضي الله عنه أنه كان معه حسين فاشتكى بالسقيا فأومأ بيده إلى رأسه فحلقه علي رضي الله عنه ونحر عنده عنه جزورا بالسقيا. سقيا مكان، رواه الأثرم. وقال القاضي: في جميع الدماء الواجبة بفعل محظور كفدية الأذى واللباس والطيب وقطع الصيد روايتان، إحداهما يفدي حيث وجد سببها لأن سببها فعل محظور في الحل أشبه فدية المحصر، والثانية محلها الحرم قوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، وده المذهب إن محلها الحرم. فإن فعل المحظور من غير ضرورة اختص المحرم الحرم، وذكره ابن عتيق. والإطعام كالذبح لأنه في معناه، فأما الصيام فيجزئه بكل مكان لأنه لا يتعدى نفعه، فلا معنى لاختصاصه بمكان. وإذا ومن وجب عليه دم أجزأه ذبح شاة أو صبع بدنة أو بقرة، قول ابن عباس: في هذه المتعة شاة أو شرك في دم. فإن ذبح بدنة احتمل أن يكون جميعها واجب كما لو اختار التكفير بأعلى كفارات. هنا فإن ذبح بدنة احتمل أن يكون جميعها واجب، دي قاعدة. الزائد عن الواجب هل يجب أم يكون مستحب؟ يعني إحنا الراجل عمل إيه؟ عليه شاة أو صبع بدنة، فاختار صبع بدنة، قال أنا هشتري البدنة كلها ويبقى صبعها أتصدق به بتاع السبع ستة أسبع ليا، ينفع؟ دي قاعدة. هنا بيقول لو اختار التكفير بأعلى الكفارات، يعني اختار أن يكفر بأعلى شيء في الكفارة، إطعام 10 مساكين، فقال الإطعام ده أنا هغدي كل واحد فيهم أعلى حاجة، وجبة منهم 20 جنيه يقعد ويأكلها كلها من أولها لآخرها أعلى حاجة، فهل يجب عليه كلها ولا نقوله لا اللي واجب عليه من أمه 5 جنيه أو 10 جنيه واللي 10 جنيه زيادة الثانية دي مستحبة؟ ابن رجب عمل هذه القاعدة وفرق بين المتميز وغير المتميز. المتميز وغير المتميز يعني إيه؟ يعني لو واحد وجب عليه شاة فجاب شاتين، واحدة صدقة وواحدة عن الواجب، مفيش خلاف بين العلماء على أن هذه تكون نفل يعني فلو عايز. إنما الخلاف ورد في غير المتميز، زي يجيب بدنة وعليه واجب منها سبعها، هنقول له السبع ينفع تاخده والست أسباع، السبع ده للواجب مش هتاكل منه والست أسباع تاكل منه، دي فيها خلاف العلماء. والأئمة الأربعة على أن الزائد عن الواجب نفل سواء كان متميزا أو غير متميز، دي الأئمة الأربعة بيقولوا كده. وحكي عن القاضي أبو يعلى قولا آخر ذكر فينا الاحتمال أن الكل واجب. هتفرق في إيه بقى الكل واجب ولا لا؟ لو السبع ده قلنا البقرة كلها واجبة هنقول له ما تاكلش منها حاجة خالص، واحد نذر أن يذبح سبع بقر، هنقول له يكفيك أنك أنت تشترك مع سبعة في السبع. قال لا أنا هشتري بقرة كاملة سبعة أديها لله والستة لي، ده هيخش في الخلاف أنك أنت قلت سبع وذبحت واحدة وده غير متميزة أن البقرة حاجة واحدة، ففي هذه الحالة وجبت عليك كلها ما تاكلش منها ولا تاكل ما تاكلش من السبع بس وليك في الستة أسباع. والسبع ده هيتقسم ازاي؟ سبع في كل عضو، سبع من اللحمة، سبع في الكرشة، سبع في لحمة الرأس كده زي ما بيقسم في الأضحية. والراجح على انها نفل ماشي. فهنا بيقول فإن ذبح بدنا احتمل، احتمال ده يعني وجه ضعيف، أن يكون جميعها واجبا كما لو اختار التكفير بأعلى الكفارات، واحتمل أن يكون سبعها واجبا وبقيها تطوع، ده الراجح لأن سبعها يجزئه، فأشبه ما لو ذبح سبع شياه أو سبع شياه، كأنه جاب سبع شياه وذبحهم، هنقول الواجب واحدة والستة التانيين مش واجبين. ومن وجبت آخر فصل، ومن وجبت عليه بدنة بنذر أو قتل نعامة أو وطئ أجزأه سبع من الغنم. إحنا عليه بدنة، البدنة يوجب عليه سواء بنذر أو بقتل نعامة، احنا قلنا لو قتل نعامة في الحرم يأخذ مثلها من النعم ومثلها إبل، أو وطأ زوجته قبل التحلل الأول عليه بدنة يجزئه سبع شياه عن البدنة، زي ما سبع بدنة تجزئه عن الشاه السبع شياه تجزئه عن البدنة، لأنها معدول بسبع، معدولة بسبع، والشياه أطيب لحما. وقد روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريها، أنا معي فلوسها ولكن لا أجدها لأشتريها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن، ولكن رواه ابن ماجه وضعفه البصيري والألباني رحمهم الله. قال ابن عقيل إنما يجزئ ذلك مع عدم البدنة لأنها بدل فيشترط فيه عدم المبدل، والأول أولى لما ذكر. يعني هو النزاع كله في إن هو مخير ولا مجبر، يعني مجبر لو ما لقاش بدنة يشتري سبعة، ولا مخير حتى لو وجد بدنة، يعني إحنا عمل مصيبة في الحج وقلنا عليك بدنة فراح منه يشتري بدنة، لقى قدامه بدنة وسبع شياه عجبوا السبعة قال لك ده هم أحسن من البدنة، اللي هو بقى الخرفان اسمها ايه، هي عجبته السبع خرفان دول فاشتراه مكان الايه الجمل يجزئه، هي بس مجرد ان هو عجبه بس هيجزئه. الروايه الاولى يقول لك لا ده لو ما لقاش بقره يجزئه، لو ما لقاش ابل يجزئه، لما يروح ما يلاقيش الابل او يلاقي الابل غاليه يجزئه، ولكن الراجح ان هو على الخيار. وان وجبت عليه بدنه فذبح بقره اجزاته، يعني البدنة لو عليه بدنة ينفع سبع سبع شياه أو بقرة تجزي عنه، لما روى جابر قال كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له البقرة فقال وهل هي إلا من البدن. يبقى القاعدة كلمة بدنة بقرة وإبل. وقال ابن عقيل إن النذر بدنة لازمهما نواه، فإن لم ينوي شيئا ففيه روايتان إحداهما هو مخير على ما ذكرنا، وده اختيار ابن قدامة ونصره القاضي، والثاني إن لم يجد بدنة أجزأته بقرة، والراجح إن هو مخير والمذهب كده. فإن لم يجد فسبع من الغنم. طب فإن لم يجد بقرة فسبع من الغنم وعنه عشر لأنه بدن فلا يجزئ مع وجود الأصل. فأما من وجب عليه سبع من الغنم، يعني لو عليه بدنة يجيب سبعة، الرواية الثانية أنه يجيب عشرة لأنه بدل فلا يجزئ مع وجود الأصل. فأما من وجب عليه سبع من الغنم فإنه يجزئه بدنة أو بقرة لأنها تجزئ عن سبع في حق سبعة، ففي حق واحد أولى. يعني ما خلاف ما فيهوش أدلة إن هو البدنة يجزئ عنها عشرة، إنما الراجح إن البدنة يجزئ عنها سبعة. الأضحية نبدأ فيها بقى المرة الجاية، وأقول قولي هذا.